الموارد دي اسمها عمليه اسمها ايه؟ ستريمينج اوف جريد ساتوريشن. دكتور ياسر كان وي دو ذيس اوبريشن على الشورت سابنس؟ يس سير. يعني لو الشورت سابنس بايظ نفس الكلام بعمل له اكسبوجر تحت واعمل له اكسبوجر فوق واروح مدخل الاستريمر من تحت يطلع لي فوق وامسحب الفين والواد الميه بيلف رجليه والبطه غلطت الموضوع يحب الاكسجين. ادي يا عم عمليه الاستريمنج وكده انتهي العمليه الثلاثه بتوع الفريكوز فيز. نمبر 1 ترند اوبريشن، نمبر 2 دايركت اتاك، نمبر 3 عمليه اسمها ايه؟ ستريمنج اوبريشن. انا بسالك عن ستريمنج اسئله جميله والله في الروعه. ها بصوا السؤال ده اسمه بس برضه مش كاتب جنب حواليكوا انا ليه؟ ليه؟ احب اميز برضه اللي بيقرا ورا كده اللي بيحضر الحس. بص تعالى اقول لكم احلى سؤال بيتسال من الاخر كده، بندخل الاستريمر من تحت لفوق ليه؟ في بص يا جماعه ورق صدقوا بالله اللي فيه الجاز راح يتقلب ليه؟ امتحانات نسخة بالكربون من ايام ما كنت طالب. راح بيجد بعض الاسئلة، بيجد بعض العمليات طبعا على مدار السنين، لكن 99% يعني انا فاكر المعلومات اللي جبت انا كنت في جراحة طبعا خدوا فين؟ بدينا في عين ستار جراحة اللي انا معاك لقيت بقى هي ازاي بتصير لغاية النهاردة. في ناس سرقان 20 سنة فاهمين قوي ازاي؟ هي لغاية النهاردة عند جابت جهاز برضه. ما بيجد بقى مثلا في الكولون جدد عملية، في البريست جدد عملية، يعني المعلومات اللي جدد في ال 20 سنة الأخيرة كل جلسة تمام واحد منهم جرام. يعني من أيام أنا كنت طالب لغاية بقيت أستاذ اللي جاب 1%، لكن في 99% من اللي أنا درسته أنا هو اللي بيجيبه النهاردة. فاللي أنا بديه عامة جديد عامة أنا أخدته وأنا طالب بس ما يجيش 1% من الجراحة العملية. جبته قصدي إزاي؟ صلى على الرسول. يلا بقى السؤال الجميل هو ايه؟ التكه بتاعت الترند اللي بيرد ايه؟ ليه بنطلع في مصر زي ما ردت؟ الترند السؤال 100% بندخل الستريبر من تحت لفوق ليه؟ هقول لك انا اللي جاي ها؟ بص ليه بندخل الستريبر من تحت لفوق؟ اولا بص جماعه الجريد سافر عامل كده حلو؟ بص في فالفز كده بص بقى اللي جاي وفي تريبيتورز داخل هنا كده بص بقى هي دي اسمها عشان الصمام كلكم بس انا غلط بص التريبيتورز داخل عامل زي جذع الشجره كده ده مايل بالمنظر ده فدخل السيرم تحت لفوق ليه؟ لثلاث اسباب مش عارف السؤال ده 10 بقول ايه؟ تحفظه لان بيصير لكل مات يبقى حافظه اهم سببين تعالى نعمل العكس لو انا خدت السيرم فوق لتحت شوف الغلطه اللي عملتها لو دخلت الاستريبر كده جاي عايش في او يخش جوه التريبيوتر عشان يبقى اسمع بس كده هعمل لكم شويه اجابه اسمها بس بص لكن لو انا دخلته من تحت لفوق هيأفويد الدايركشن اوف بانس ويأفويد التريبيوترز التريبيوتر اللي داخله بميل كده فمن فوق ممكن يعني يخش معدي كده في سايد تريبيوتر لكن من تحت مضمون يطلع في المين ستيم اوف ذا جيم يبقى اهم هعمل لكم الاجابه الثانيه يبقى تو افويد الفانس تو افويد دايركشن اوف التريبيوتر رقم اثنين لما انا بدخله من تحت ببتدي اسلك البين من تحت الاول فيبقى قدامي السلك ده سنير اسلكه وابعده عشان ما يتعورش معايا وانا بعمل الايه؟ عمليه ستريبنج اكتبوا بقى ان بي كده اكتبوا ان بي كده انا اعمل لكم بوك انا واو انتروديوس فروم بلو اب واي اكتبوا الاجابه سو از تو افويد سو از تو افويد زي verbs to avoid verbs and the direction of perforators وتسيبوا الرسمه جنبها بقى عشان ما تنساش ها and also so as to safeguard safeguard يعني احميه the surface nerve so as to dissect and safeguard the surface nerve so as to يبقى لازم عندنا ايه to avoid verbs ودايركشن اوف البريتورز اند تو ذا سيف اند ذا سيف جارد ذا سيفنس دي بدل عشان ما يخش الفاك ولا يخش الانتريبيوتر وعشان ما نعوضش السيفنس ادي ثلاث اسئله يبقى سو از تو افويد ذا دايركشن اوف فالفز اند دايركشن اوف البريتورز اند سو از تو ديسكت اند ذا سيف جارد ذا سيفنس بس اتفضل تجريني لا تقول تجريت سابرس صباح الفل كنت نايم اسمع الورد ده تقول دكتور ياسر واحنا بنعمل ستريبنج التربيوترز اللي كانت داخله فيه مش هتتمزع معناها اتفقنا بنعمل لها كومبريشن بس وانت بتعملي ستريبنج الفين بيطلع معاكي فالتربيوترز بتتقطع هتعمل نزيف فبنعمل رمات ضهر تقفلها خلاص جماعه يلا جماعه اول حاجه عندنا الكونسرفاتيف رقم اثنين انجكشن ثلاثه سيرجيكال اوبريشن تريبل بيل دايركت اتاك تريبل اخيرا تريتمنت اوف كونجريجيشن تعالوا ندخل جوه السؤال عشان نشوف حضراتكم فاكرين ولا ناسيين ها فكروني كده ايه الكونجريجيشن اوف ريبوز ريس حد فكرني منه مين اهم واحد فينس السر جدعان اثنين اكزيما بيجريتيشن ثلاثه هيموريج اربعه سوبرفيشال ثرومبوز ديفايسز خمسه اديما مش كده؟ دي الكومبليكيشن بعد ما نعالج الكومبليكيشن دي واحده واحده هنقوم على الاطراف الفينس السر اخد معلومه في السته واخد حته في موضوعنا يعني اللي هي علاج يكون بخيارات النهارده انا ما كنتش فاهم حضرتك الحصه انا ماشي معاكم راحه عشان جيت فيها الراوند ولسه ريلاكسنج هو ده اديكم النهارده عليه الريبورت وخلاص لكن عايز جاي هنشوف فيها تاني هي بس حصه كده بحب اعملها جروب ايه؟ نجيب بقى انتوا حاسين ان في اخر السنه نخلص تنس ايوه نخلص تجميل ونخلص جراحه عامه حاسين انكم ايه يعني فوقتم من الجراحه فوقتم ايه؟ ده كان معانا عبيط كده معدى يعني لسه زي ما فقلت بس ما تخدوش على الحال النهارده يعني. اه ان شاء الله. اما هنحدي بقى الفاسكولار اللي هي دي فيناس وارتيريال وليمفاتيك كده ورا بعض يعني ماتوا معانا نفس الكلام مرتين. يا جماعه بصوا بالنسبه بقى للعلاج الكومبليكيشن ايه علاج الفيناس السر؟ الفيناس السر كل بصينا بقى ايه بقى؟ جماعه قلنا انت بتعالج العام كونسيرت بتفكروا يعني انت ها لما يلا عشان تعالج مع احسن مننا ها لو الجيم سيستم مقفول او بريجنسي او برايمري ميلكوب والعيان انفيت او ريفيوزنج او هيروك سيرجن فانت الاول عامل انجكشن لو سمول باريكوب وسكون كان سافر في المر بان او يزيد الباريكوب في اكتر سيرجن انت بنعمل العمليات اللي انا عمليه تعيسه او الكل اللي بيسافر في المر بان نوعه تعمل له تريند ريبورت اوبريشن اي بلو اوت اعمل له دايركت اتاك وارجو باي سمول نعمل ايه؟ ستيرنج اوبريشن تيجي بقى المعلومه الاخيره طب لو واحد عنده فيناس السر هنعالجه ازاي؟ بص بقى جه واحد اسمه الدكتور بيسجار راجل اسمه الدكتور بيسجار قال بص يا ابو ياسر بتعالج الفينس السر ازاي؟ قلت له ما اعرفش، قال لي بص الاول لازم تعالج العام كونسرفاتيف ارتين هيرنج، بص بيسجار ده قال ايه؟ قال لازم الاول تعمل كونسرفاتيف تري، قلت له تمام، غصبا ارسل هير تبقى يعني لما تعمل اي عمليه والارسل لسه موجود تروح تبقى بعد ما يهير قال له هنعمل سب فاشيال مايجريشن اوف انكل بالبريكوس، يعني قال لي ايه؟ قال لي العيان الوقت عنده كوره قلت له تمام قال لي هنعالج العيان كونزرفتيف اللي هي ايه كونزرفتيف؟ يا ستي ما تقعديش كتير يا ستي البسي رباط ظهر ارفع رجليك على مخدتين وانت نايمه ونعمل دريسكس على الفرحه هي بتقول انا خلاص عشان اسكت بيرفكت قال لي خطه تقيل قلت له الحمد لله الجرحه ايه؟ قال لي السبب الرئيسي في الجرحه ان الانكل بيرفريتورز ار انكوربيتال فبيعملوا ريفلكس اوف بلاد للديم على السوبرفيشال بيز فعنده فينس هايبرتنشن عمل الالسر لازم تفتح تربط الانكل بيرفريتورز تحت الدي فاشيا خلي بالك هو بيربطها تحت الدي فاشيا ليه؟ الدي فاشيا كده الانكل بيرفريتورز ماشيه كده خارجه الدي فاشيا بص ادي السوبرفيشال بيز وادي الدي فين بص بقى ده السوبرفيشال وده الديب وهي خارجه كده فاحنا بنفتح بص ده السوبرفيشال ده الديب وده الدي فاشل اللي بنفتح بنربطها انا اهو قلت له طب ليه ما بنربطش يا دكتور علاء عبد الله ده؟ قلت ليه ما بنربطوش سوبرا فاشل؟ يعني الفين بص خارج فاشل في جزء سوبرا فاشل وجزء صف فاشل احنا دايما ايه؟ بنخرج الدي فاشل ونربطه تحت طب ليه ما بنربطوش فوق؟ عشان تحت الدي فاشل فوق الدي فاشل في السبكوتينيس في لايبوسكيلوزيس درماتو لايبوسكيلوزيس في فيبروزيس سنة الجلد والسبكوتينيس It's very difficult to dissect the veins above the deep fascia. ده غير لو انت حاولت تعمل ديسكشن هنا هتقعد تقطع البلاد سبلاي بتاع الجلد فيحصل للجلد سكيميا اند مينستر لكن البرين اللي تحت الديب فاشيا بيرجن تحت الديب فاشيا منطقه نظيفه وجميله فبتروح فاتح كده تلاقي البرين تربطه يبقى قال نعمل ايه؟ هو اسمع دي واحده اسمع دي واحده بص بص بلا سكه بص قال لك كونسيرفر after the treatment, after leaving, then some fashion they use of antibiotics. And the power to put a superficial, to put an infrafascial, subfascial, and above the fascia, feed the nerve to microsclerosis and get the vitaliver. Now, how about to make this section for entity? I don't know what to do. I want to make this section very difficult. كان عمال صعب جدا، سألت الجلد اصلا منين؟ وبلاد سبلاي منين؟ تقعد تعمل ديسكشن في السب كوتينيوس تقطع بلاد سبلاي بتاع الجلد فالجلد يصلح. فقال لك بص تربطها سب فاشل. سألناه سؤال، قلنا له دكتور بيسجار هنعمل كونسيرفاتيف تريتمنت، هنعمل هيلينج، وبعدين نعمل سب فاشل ليجيشن وانكل بفريتوس، عملية دقيقة جدا. السب فاشل ليجيشن بصوا رجل عيال هيبص، اهي الرجل برضه ركبته هيبص، ادي الشين اوف تيديا كده بص بص بص بنفتح ورا الشين وفي عمليه شفت منظرها قذره عليك بنشوف رجل العيان بطول منظر زباله اهو بيجي ورا الشين وفي ايده كده في انش مش عارف التفاصيل يعني هم اسمها بس يعني التكنيك كده الانترستد ادي السفشر ادي الشين وفي ايده وراه في انش بشوف رجل بطول كده خبر اسود بنشوف رجل كده بعد ما نوسع الجرح بص اهو جرح واسع كده اهو كده نعمل ديسكشن بص هنا ايه بص ادي سوبرفيشال فين اهو وادي البيب اهو وادي البرفوريتور زي ماشيين كده بتوع القلب وادي الدي فرش في النص زي النص بقى كده ادي الدي فرش برجع اعمل ايه؟ برفات اسكيل وسبكوتينيوس واعمل ديسكشن اخش نار تحت الدي فرش واخد طبعا عمليه كوزميتي كيمي زي الزفت ما شفتوش انتوا يا جماعه تفتح رجل العيان بصوا على رجل بعد الشهر كده يعني بص اهو ادي الشين اوف تي بي اهي وراه ب 1 انش وافتح كده المنظر عامل ازاي بص بص المنظر ده بص طبعا الجرح كوزمتيك الغاب الهيلينج زي الزفت انا مره عملتها الجرح هيلد بعد 6 اشهر ليه؟ هنا في فينس كونجيشن لايبوسكليروزس فايبروزس حاجه مقرفه مش كده العمليه بقت افويدد تماما ما عادش حد بيعملها اسمع بس اسمع صحاب الكلام الجميل ده الافويد تماما وانتهت بالعاده يقول لك ايه هاي كارنس ريت وكوزمتيك الليفات بص بقى بص بص لغايه ما جم الامريكان سنه 2000 برضه يجددوا شبابنا تاني يعني دي كانت وصلنا لمرحله اوبسوليت ما عادش حد بيعملها خالص لغايه ما جم الامريكان سنه 2000 عملوا تكنيك اسمه اندوسكوبيك سفشلايجيشن بص بقى يا حرمان هي كانت ايه العمليه دي في ايه؟ في الجرح الكبير بتاعها ده عملوا ايه بقى الجماعه الامريكان بيخش بالمنظار من خرم كده نص سنتي يروح داخل بالمنظار يربط الفينز تحت الدي فاشيا يبقى حديثا بتعمل ايه دلوقتي؟ اندوسكوبيك سفاشيا لاجيشن يا ابني اسمع بس عشان خاطر دكتور ياسر قلت لك بقى الجمله الجميله احنا عندنا سالفه في سطر واحد ده بس قلت في الشمال ايوه في علاج الفينس السر بس مش عايز رغي تقول ايه؟ تقول سيرفر تريتمنت امر الهيلي زي اندوسكوبيك سفاشيا لاجيشن يعني شفت من الاخر التكنيك الجديد على طول عشان تفرش على الجيش كانت فوق وبعدين ما طورناها وبعدين انت من الاخر خلص يشبه الطالب الشرط ده في الاخر يعني شبه الاسلام علاج الفينس السر عايز اقول له جمله واحده ما اقعدش اكتب بقى ولا احكي له حياتي بقى قول له ايه؟ كونسيرفر تريتمنت امر الهيلي زي اندوسكوبيك سفاشيا لاجيشن خلص الكلام كده التغيير كلها ها احنا معايا كده نعمل ايه؟ ها كونسيرفر تريتمنت امر الهيلي زي ايوه لان الدكتور علاء كرمها قالوا ايه؟ ليه انتوا ما بتقبلوش؟ غلط اللي انتوا ده حرام اللي عملها واحد اثنين تانيين ده عيل الكوكب قال دول اللي بتقول حراميه يعني بيشتغل شو عارف اسامي ولا لا هي المراجعه دي سبشال لوكيشن اسمها لينتل كوبريشن فور كوكب اند دول كوبريشن ساعات توصل بتقول عليها تقول ايه؟ تقول له لينتل تقول له سبشال لوكيشن فور لينتل كوبريشن فور كوكب اند دول كوبريشن ده هي اللي بتاعته كده كده لازم تتشاف بص ولازم تغلط يعني لو خدت وبتاع قلت له فور لينتل اور كوكب اند دول يبقى اصلا ما سالتكش يا باشا وين عمال تلغي كده اسيبك جنب وهم اغلط المهم ان انا سيبك وخلاص عارف الغلط عارف الغلط هم عارفين الغلط بس هو انفيرمري بيقدر اللي عليك اساسا يعني هو انفيرمري حتى لو قالك بيقدر اسمها ايه بقى؟ ها؟ لينتون اوبريشن هو زي كلينتون بس من غير الكاف هو لينتون كلينتون بس من غير الكاف لينتون اور كوكيت اندون على فكره لينتون وكوكن ودوغ دول من اشهر جراحه الراس في العالم. تعرفين هم ده الاسامي اللي قلت لكم تريندلبرج لينتون كوكن ودوغ الفكره بدرات بعدين ده دول تاريخ علم مصر. يعني عشان ما يعرفوش كوكن ودوغ ده في بين الاساميين بين كوكن بين الدوغ بين لينتون يعني مش هم عارفين التفاصيل بس اللي فيهم بقى واضح ان دي في الجراحه العامه بعدين لا يمكن ما تحفظش تريندلبرج ولينتون وكوكن ودوغ دول اللي انا قلتهم دول اعظم علماء في تاريخ الماسكو سوشي في العالم ماشي غير زي كده يعني دوت كان زي كده ودوت زي كده كويسين يعني ماشي حضرتك كانوا ساكتين على الله في نفس الوقت ماشي حضرتك اي سؤال طب بس انا سؤال خلاص خلصت الجينز بقى خلاص كده الفيروس ده تعالى ما اقولش اسئله على علاج جميل قوي احنا قلنا علاج جميل اسئله ايه؟ فكر في زمان الكوفيد هو صفه مين؟ لينتون وكوفيد ودوت والناس دي. طب جميل يقول لك احنا بنكونزيرف ازاي يعني؟ يعني ايه كونزيرف؟ يقول لك انا عامل قفش كتير وبيبي الشراب ضرب وغير عجلات. يقول لك غير عجلات ايه؟ لا انا عايز اقول لك طب تعالوا بنجرب في الشفا والدماغ يقول لك نجرب نغير بسبب ديود. انت قاعد بينكم قاعد بسبب ديود بسبب ديود بالليل. عارفين فرق الناس البلد هو بسبب ديود بسبب ديود ده بتنشر الدين يقول لك سبب ديوت مطرقون مطرقون عارفين في الجروب ما تلاقيه فات العالم كله من غير حمرا ليه يقول لك ايه مطرقون ضرب ديوت بتدين يقول لك بتدين والله بتلاقي خطك في الشفوي زي البواجين يقول لك ايه بتدين بتدين يقول لك ما ينفعش يقول لك سبب ديوت لا ينزل الكوره سبب ديوت أو لا قول لي مطرقون تغير من مطرقون طبعا انا لو منه انت شغاله بوابه الدمرجات وانت ايه بوابه هم عرضوهم على ايه؟ على التكشر اودين والبيتاداين والمايكرو كروم كل دي ودينا الانتسبتكس ما تنفعش هو الجاب هنا رجاله في ديليكت ديليكت بيسموه يا رب جراجيشن في ديليكت فالجاك يقول لك ايه الواد الشاطر تقول له ايه؟ والله يا بيه الجاك لو كريم ولا بسبتك بص بقى غير اللي يقول مطرقون ده يتقلب وظبط ديوت وال يرد على الكتاب الخمسه اللي بيسالك هنا فاهمين؟ تقول والله يا بيه بص والله الواد لو جاك كريم هي لو سبتك لو جاك كريم بنحط عليه ستايل دريسنج تو بي تشينج ات افري 1 اور 2 ويكس انما لو كان سبتك يفضل تغير في السرايل صابون عادي خالص ليه؟ الصابون بروموت الهيلي عارف لو حطيت تنشر او دين او حطيت بتضايق او كحول يعني الحاجات العاديه بتاع الجروح دي والليفر هيل لانها بتتغير مع الجريميشن فيش اقصى حاجه تغير فيها ايه؟ صابون بنجيب صابون ونكسر الجرح الصابون فيسيولوجيكال جميل بالظبط التغيير والهيلي في بقى انت عايز بقى الراجل يحترم الاول الجماعه في الجامعه الامريكيه اسمها جامعه ايدنبرا عارفين ايدنبرا؟ ايوه والاكزاجين دول بحب ايدنبرا اخترع محلول للخيار عن فينس انسر في السيسر اسمه ايسول اسمه ايه؟ ايسول باختصار ايدنبرا يونيفرستي سوليوشن دي بقى هي اللي بقى الصحوبه مش عارف يسمع ايه اهم محلول الخيار عن فينس انسر ماده اسمها ايسول يقول لك ايسول باختصار ايه؟ اسمها ايدنبرا يونيفرستي سوليوشن هم اخترعوه للغير خصيصا على الفينس ارتر. اقول لك سؤال مش كاتب دلوقتي، بعض الاساتذه لما بيلاقي الطالب بيعرفها بالغلط وعندها تبديل اختصار ايه؟ مره احد الاساتذه سال الطالب قال له طب يا بيبي تركب من ايه كليائيا؟ كده بيشتغل جامد قوي يعني. بيقول له ايسول، هو ده نسيم ايسول باختصار ايه؟ تقول له ايه برايفت سوليوشن. يقول لك ايه الماده الفعاله دي؟ هو الايسول ده بيتكون من حوالي 21 ماده فعاله. طبعا صح وطبعا حضورها بقى الموضوع خلاصه. اقول لك اهم ماده فعاله فيها عشان تقول ماده اسمها الصوديوم هايبوكلورايت. اسمها ايه؟ طبعا مش كلورايت، ده كلورايت بي تي. صوديوم هايبوكلورايت. اسمها ايه بقى؟ اهم برنسبل فيه. طبعا احنا مش بنحكم بس ايه؟ بعض الطلبه قبل ما سالناها بيت الله كده على سبيل ان لحد سؤال اسمها ايه؟ صوديوم هايبوكلورايت. هي كلورايت بس بي تي بدل الدي تي. صوديوم هايبوكلورايت. تمام؟ اسمها ايه؟ صوديوم هايبوكلورايت. اي سؤال هنا؟ طيب تعالوا بقى قبل ما اقول لكم سؤال النهارده مش هزود عن علاج الفينس يعني عشان بس لكن اليوم اللي احنا بنبدا الشهر فوق بره تاني. النهارده بس قلت ايه؟ الحصه دي كده ناخد الناس على الهادي ومن يوم الاثنين بقى ندوس ها؟ طيب تعالوا اقول لكم كام سؤال كده عن الفينس عشان يبقى فيش الجلوكوز دي خالص ما نلعبهاش تاني. جماعه في عندكم كويسشنز وانسرز مكتوبه كده ورا؟ بدي ورق السيرويد اللي انت فاتحه ده. فاتح الجولدر وعمال يزود. الكلام كله مش موجود. عمال يزود، فاتح السيرويد. جماعه تعالوا نقول كده اسئله جميله كده على المنشي قبل ما نقول لكم كده عليكم النهارده. جماعه بصوا طب اصل ايه الراجل اللي الباقيين دول؟ ده الفينس السر. يبقى انا عايز بص الطالب بقى ان حد يعرف ايه وضع الفينس السر. علاج الفينس السر كونسرفاتيف ارتين هيلينج ونعمل عليه دريسنج يا اما بالسلايد يا اما بالبيسول ونعمل اندوسكوبك سفشل لايف بس ادعي الفينس السر مش اختراع. ماشي حضرتك؟ تمام. نيجي بعد كده الاكزيما والبيجمنتيشن طبعا دي معروفه علاج الاكزيما في الجلديه بنحط عليها رمل الكروسيد الزيت زيت اوكسايد اونتمنت. لو واحد عنده هيمورج بنعمل له اليفيشن وكمبريشن باندج. يعني مثلا واحد جالي الفاريكوز اتخبط نزفت بنلايمه بنرفع رجليه ونحط عليها حته شاشه ونربطها له تكريب باندج وخلاص. اوعى تقول تورنيكيه، خلي بالك التورنيكيه بيزود الفينس هيمورج. بص اصل الناس الجامده في الشارع بيعملوا ايه؟ واحد اتحرك حادثة بينزل قوي رجله كده وربطنور ده كنترول ارتيري هيمورج. الدم نازل كل ده الفينس راجع ابتدى يزيد. انتوا فاهمين؟ يعني اوعى تحط تورنيكيه معين بقى. تورنيكيه بس في الشارع كده واحد حرك رجليه نزل وراح عامل ايه؟ وراح جايبين قوي ضغط وربطين له ضغط من فوق عشان ضغط الدم نازل كل ده. طب هم ما حبوش ياكلوا بتاعنا فايه يربطه يلاقي الدم عمال يزيد لان الفينس جاي فانت بتقفل في وشه السكه فالعكس اللي يحصل هو هيمورج. وعشان كده الصح ايوه نعمل العيال ونرفع رجليه حته شاشه وكومبريشن بيت ولا تورنيكي ولا فاهمين؟ اصلا التورنيكي ده بتاع ارتيريال هول واما اخد ارتيريال هقول لك انا هفضل مكان. يعني التورنيكي في الارتيريال بيفضل ليه؟ بيعمل كومبريشن على الارتري بالذات لو اسر وسكلوتك بيعمل سكين يا بغال فاهمين؟ موضوع التورنيكي ده بطلناه اصلا حتى في الارتيريال. فانتوا هقول ازاي؟ صلى على الرسول. جماعه طب لو واحد عنده سوبرفيشال سلوكو في البايتس طبعا دي علاقه انتي بيوتكس وبيد ريسك وكريب باندج. طب لو واحد عنده غيبه علاقه كريب باندج او الاستيك ستوكينج. تعالوا بقى نشوف يا جماعه شويه اسئله جميله جدا كده على علاج الدوائي. يلا بقى جماعه بص فهمتوا علاج الدوائي ده كله؟ جابوا كام سؤال سيبوا ليش؟ ها فهمتوا علاج الدوائي؟ كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشنز. ها النهارده كنت هديكم كمان هيداني بس قلت ايه النهارده ما نطولش الحصه عشان نحببكم في الحياه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفع. لكن ما الحصه الجايه بتتنفر على طول ده خلاص. النهارده بس تبشير. الحصه الجايه تبشير على طول. هو التبشير حصه واحده بس. بعد كده ايه؟ هننفر من الحصه الجايه. اخواني الاعزاء اللهم صل على الرسول. دكتور علاء عبد الله عارفين؟ شرطة قبلين 5000. يعني الناس ما عندهاش غير 5000. عرفت 5000 عملوا ايه؟ مين عندهم شنو الرقم الجاي؟ مش عارف 5000؟ مين 5000 يرفع ليه؟ 5000 اه رخصين جدا وحرموا الناس من امتحان ومشوهم وما عندهمش نصهم عملوا عامله كده غريبه شويه. فحذاري خلي بالك العامله بتاعت 5000 هتعمل حركه هتسمع في كل رساله. ايوه هيجيب وقت يعملوا بقى بص الدكتور امام طه وهم جم عندنا اللي عشان يتبعوك مش عارف جم قالوا ايه؟ كان في غياب بتاع الدستوريه اللي كنت بتطنش. كم عندنا رقم عندنا 50 واحد في 5000 طلعوا في الجسم. في ناس كده بتبقى بيس ليس او العيال اللي بتاخد دروس الصيف ومش مهتمه بالكليه وبنروح بص هو احد الاساتذه يعني انا بروح بدي الاقي سبعه والاقي سته فاهمين قصدي ازاي؟ العيال بياخدوا دروس واحنا بنيجي نديهم والطلبه ايه؟ الدفعه اللي فاتت اما كانت الدفعه اللي فاتت راحوا يشوفوا الاساتذه. الدفعه اللي فاتت وقعدوا الدفعه اللي قبليها راحوا شافوا السنه اللي فاتت في طالب راح قدم وانا واحد من الناس اتلطيت انا بدي كل يوم ثلاث بيسلم واروح العب ريجولر زي الوقت كتب شكوى وجيب اسم شدنا كلنا يعني انا كتب شكوى قالوا ما بنروحش لا حد فكل هم يسلموا عملوا ايه عندنا 5000 كنا مركزين مش بدريس فجاء واحد قال له ايه يا بيه يا عيال زبون قال له السنه اللي فاتت بصراحه الرقم ده قدام مش هيحصل مش هيحصل العيال راحوا اتجرأوا واستقروا على التعليم انا بقول لك كمان السنه دي لو بيجوا كل يوم ناس اروح عليها سبعه عليها خمسه والعيال ما جاتش تاخد دروس طب هو بقى حقنا بقى القانون بيقول ايه؟ اقل من 75% ضد الحياه. راح جاي رئيس الاس قال له خلاص انا مهم عملوا ايه بقى؟ راح جاي دنيار حصروه جم يوم الامتحان ومحمود يشهد اهو راح 50 واحد ما دخلوش يا دي روح صفر فاهمين قصدي ازاي؟ صفر وامتحنوا 20 واحد بس وجابوا الامتحان سلايد ما تتحلش ايوه جابوا ما هم بص هم اللي كانوا قايلين عليهم انا قلت لهم قالوا بص احنا بقى نجيب لهم سلايدز والات ونديهم درجات زي الزفت ومن هنا تعرف ان الله حق احنا بنجيب لكم تيجي تحترمونا وتحضروا وراحوا جايبين لهم سلايدز بقى ايه حاجات ما درستش في سيستك هيدروما طب حاجات ما درستهاش ولا النظام ده غير 30 واحد مشيناه ايه اللي حصل طبعا بص العيال اتكلموا راحوا للدكتور ايمان هو الكلام ده في الاخر احنا ما حضرناهوش قوي ده فالروح النهارده طلعوا موضوع على ورق موضوع على ورق ان هيكتب ولا ما حضرتش 75% صفر مش خش امتحان وتبقى صفر من 30 محل ثاني فهيمتحنوا العيال دي العيال دي هيمتحنوهم هيقولوا سلايد زي برضه وقالوا مش عايزين تمتحنوا كده كده هتاخد الصفر عارف فاهم؟ ايوه خلي بالك ده حركه في نسخه العالم هتسمح لكل الانسان والدكتور ده فخر عليه اكيد يقول لي سامي ايه؟ مش معنى 5000 كله هيطبق خلاص هتديني الروح ماشيه اللي ما حضرش 75% هيتخلي من دخول معانا في الصفر. نعم. او بنفس ما اقول لك اهو يبقى هي كده هتسمح عشان كده حزان. انا بقول لهم اول يوم الغرب احضروا بقى الرابط لا تتخيلوا. والعيال راحوا يقولوا الامتحان مرسوم في منظر روح كلمته هنا ورشوا منظر تحت المنظر والعيال هنمتحنش هنمتحن يالا والعيال ان هو بيرش ميه على العيال يجري وراها من عينيها فين السقافه في المنظر وش كده ويقول لك ايه يا برج للمحرومين فالمنظر محرومين والعيال اللي حضرتك بتقول ولا لك القلب ها هنمتحن يالا القلب هي السنه دي سنه احنرمل من اول وانا قلت وظهر مستبقى كده بص بالعرض عليه في الامتحان والحرمان يعني هي السنه ربنا عدها خير جاب ربنا عم السنه على ربنا يستر طيب بس جماعه يلا بس صح ولا خمسه ل 10 طب يلا بقى لكم اسئله ونمشوا حد فيكم عنده سؤال قبل ما اخلص؟ طيب تعالوا بقى نقول اسئله جميله سين جيم كده شفوي يعني طلع بقى على الثلاث وشوي في الشفوي في اخر السنه بقى في الابن المتمانين يقول لك قاعد عمليه الفاريكوز اللي بتعرفها تقول له يا باشا اعرف طريقتها وانت فاهمين قوي ازاي؟ تقول اعرف ايه الاسئله اللي اتقالوا لكم الاسئله هي بصوا صفحه 67 مكتوبه ان بيز كده تعالى نجاوب الان بيز ديت وبعدين ايه بدفع لكم النهارده بص السؤال الاول دكتور علاء ده بيحب السؤال ده قوي يعني انا كاتبه عشان خاطره بصراحه بص ده خمسه قوي دكتور علاء بيقول لكم ايه عمليات تقول له اعرف ترند للبر يقول لك غيره تقول له في غير الكافات يقول لك قديمه تقول له سبريد يقول لك ده العمليات بتاعت سنه صفر ها ما تسمعش على عمليات الموست ريسنت الدكتور علاء اللي يقول له الان بي دي من واحد في جاب فول مارك على طول 80 من 80 تقول له بقى ايه بص جماعه تقول له ايه الموست ريسنت اوبريشن دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها فينس ريكونستراكتف سيرجري دكتور علاء عبد الله ما يسمع دي خلصت تاخد فول مارك على طول يقول لك ايه بقى الفينس ريكونستراكتف تعالى نشوف فيديو عادي طبعا اللي طالعه موضه عشان ما نكذبش عليكم يعني في مصر. حاجات دي لسه طالعه ريسنت جدا، طالعه في اوائل التسعينات اوائل الالفينات، الامريكان بيطوروها بيعملوها، مفيش ولا جراح بيعملها عندنا في مصر حتى هذه اللحظه. ايه ولا احد عملت في مصر خالص. بص بقى عمليات ايه كمان الامريكان قال لك احنا عمليات اسيمبتوماتيك، فالف غلط نشيله، الفيلم غلط نشيله كله، ولكن ما ينفعش ان احنا نعمل كيوراتيف. في برضه ايه؟ يعني دلوقتي عمليات دي كلها سيمبتوماتيك، البايظ بتشيله صح؟ شوف انا هطلع يعني فيها برمجه انت عليك العيان في ايه؟ اللي المرض بوظه انت شلته وخلصت. قال لك طب ما تيجي نخف العيان ازاي بقى؟ قال لك فرضا اروح جابوا دي دي والدي بي دي عمل ريكنايزيشن ببوظ الفيروس. فبدا الفيروس لما باظت تعمل فلاكس اوف بلاد. هل ممكن نصلح الفيروس؟ اه طبعا، بيخش جوه البيت بمنظار اسمه فاسكولوسكوب، منظار المراية الدموية، ويعملوا فالفوبلاستي، بيعملوا ريبير للفيروس مرة ثانية، يرجع البلد يشتغل ويرجع البيت كومبيتال. أي عملية اسمها فالفوبلاستي. بقى بس اسمعي كده بس، انتبهي الأول إيه؟ مجرد سمع عليك، تقول إيه؟ في بايلوت في ناس ليكوا مستراكتر سيرجي لايك فالفوبلاستي. يقول لك طب إيه إيه؟ أقول لك بس عملية جميلة بيعملوها، دلوقتي واحد جاب له جلطة، اسمع بس في الكين، جاب له جلطة، فالجلطة دي بوظت سيجمنت من الفيمورال فين. طب يعملوا إيه بقى؟ أكزيلري فين أوتو ترانسبلانتيشن. يقول لك طب انا ممكن اشيل الحته بايظه دي من الفيمورال بين المعده الزباله واخد حته من الاكزيلري فين بالفايفات بتاعتها وازرعها مكانها وترجع تبقى كومبيتال تاني. اسمها اكزيلري فين اوتو ترانسبلانتيشن، ان انا اخد حته من الاكزيلري ازرعها مكان حته الفيمورال اللي باظه ويرجع الفيلم يشتغل ويبقى كومبيتال اجين وده جميل. نعم؟ لا اصل انا كده هخش في كلام تاني انك انت ضاعت الاناتومي. اصل الابر ليب ما فيهاش مشكله صح؟ ليه ايوه؟ لا ده الابر ليب فوق مستوى خالص. فالفينا الدريمنج حلو، زي لو شلت الاكزيلر يلا قول لي بقى اما سقطك بقى الفينا الدريمنج بتاع الابر ليب هيمشي ازاي؟ في الفارق بين والبازيلك بين بالظبط. فالابر ليب اصل ايه؟ طب يا ماشي ما احنا كده يعتبر دورنا الابر. فاهمين؟ قال يعني الامريكان ما جاتش في دماغهم ليه؟ اقول بقى جسمك ايه؟ محمد من خلال التقوى ده بيوم في امريكا كل الملون ناس اغبياء من المغرب فقد انا اكزيلري انا بروحت الكلام وبروحت ايه هو ملك الدخل والكلام ده بقى طبعا الامر ليه بس مشكله ده فوق مستوى النار وعندك كذلك وعندك بازيلك ومفيش مشاكل ناس حضرات التالية. طيب ده السؤال. طب هقول لك حاجه لو واحد عارف يحط في الديب سيستم النهارده بص يا جماعه بنعمل باي باس جرافت فاهمين قصدي ازاي؟ لو واحد عنده بلوك في الديب سيستم بيجيب حاجه سنسيتيك او حاجه ناتشرال زي حته من السفر اسمك اعمل بيها باي باس جرافت او حته باكور او حته بي تي اف اي انا اخد بس الارتيريال على فكره الحصه الجايه هقول في ماده اسمها كوري تترا فلورو اسيلين ماده اسمها ايه؟ ما تكتبش في الارتيريال مكتوب بنجيب حته كده حته جرافت اعمل بيها باي باس زي حته سفر اسمك حته باكور حته بي تي اف اي كل ده جاي باب الارتيريال. يعني طول عمرنا يا عشري كنا بنستخدم الباي باس كارتيريال سيرجري النهارده بيستخدموه كبينا سيرجري. يبقى بس كفايه كده اللي معايا دول. دكتور علاء عبد الله بيسال السؤال بيقول لي كده ما بيديش في المارك دكتور علاء اللي عارف السؤال ده يقول لك ايه الاوبريشنز اللي جت في الفاريكوز فيز ان ذا لاست يير تقول له ايه هي الكلمه تقول له اللي جت الفينس ريكونستراكت سيرجري زي الفايبرلاستي اكزيلري ليف اوتو ترانسبلانتيشن اند باي باس جرافتس بس كده يقول لك شاطر يلا يلا بس لكن اول ما بحث المراجع الحديثه تلاقي شباتر مكتوب على العنوان ده شباتر احنا اختصرناه في سطرين حلو قوي مش عايزين اكتر من كده ماشي يلا اجيبه صح العنوان اللي بعده ايه بقى؟ قلنا الثلاثه ها يلا هنجاوب اسئله ليه؟ يلا ها كاتب لكم انا سؤال بس ما تقولوش الاجابه كان وي دوز تريننج انسبت ديليفري بوست دي كده اللي بيقول كده هي الستريب دي مش بيشيل بيت سفنس او شورت سفنس واحده جابها دوام جابها دي في دي عمل نفس بلاد فجابها دوام يبقى دي سيستم خالص هل ينفع نعمل ستريننج؟ اقول لكم الاجابه طبعا ما ينفعش نعمل ستريننج لو ديب سيستم بلاد لكن لو ديب سيستم بقى ريكا مراي وبيتت اجين وعملنا توبت كانها بيتت وي كان دوز تريننج السؤال اللي بعده او ده السؤال ده مش كده ولا اجابه ليه؟ لان اصلا اجابته غلط هقول لكم بعض الاسئله اللي بيسالوه مع احترامي ليهم، هو السؤال اساسا غلط. بقول لك الاثنين من جمله غلط ولا مش ترد عليه كل واحد تعالى تقول له يعني جمله غلط الفيجار كلام ما ينفعش. قول له ايه؟ تقول له ايه؟ اسكت قول له يعني ما غلطش. وانت مش عارف تقول له يعني حلوش الفيجار ايه؟ هو السؤال بيسال كده اذا كان عاجبك. انا شايف السؤال غلط اصلا. بس يبقى انا هقول لك السؤال بيسال كده الجواب كده. هقول لكم جاي. فاهمين؟ لكن هو السؤال اصلا غلط. يقول لك ايه؟ سبيرت يزيد جود اور باد. طبعا مش عارف تساله وبعد بكره لو ساله ايه؟ جود او باد از ريجارد ايه؟ يقول لك انت هترد على السؤال بسؤال ما تردش خلاص. انا بقى احنا بلد مش ديمقراطيه خلينا نقول حاجه. انت عايز تقول فتقول ايه؟ يعني عشان ارد جود او باد از ريجارد ايه؟ يقول لك انت بتتعني هنا؟ ما تقدرش ترد عشان تردش خلاص. حاول بقى سؤال تاني يا باشا. طب انت تستني وانت مالكش جود ولا باد؟ انا بعتبرها هون وهي بعتبرها هون عادي. خلاص انت بقى انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك انا هقول لك عشان الجليد سبنس مش استخدامات بايظه. فاحنا لما بنشيل جليد الزباله ممكن بس نعرف نعمل جليد تقول لك بايظه. بس هذه الاجابه اللي بعدها اصلا طبعا احترام اللي يسالك في الامتحان سؤالك اديت اجود اور باد تقول له ده كوبريشن بيكون في كايلو بيجيب شجره في فرقه كوبريشن زي مثلا كورونا الفيروس. اصلا الاجابه دي بقى انت مش عارف تاخد بس اولا ده غير فريكوز. انا اول ما اخد غير فريكوز تحطه في الهار رقم اثنين اساسا كنت بختار كورتيزون بطلوا استخدام السبتلس بين فالفيروس جراف بيستخدمهم حاجات الارتيريا زي الانتوم مثلا والحاجات دي. واحسن السطر اللي فيها بتحطه في الارض بقت سنتين وستروبوز. انما الدكتور ده بقى بالارض ايه؟ بيقعد 10 سنين منه. فاضل ايه بس في الامتحان اللي بتسيب جنبه. خلاص؟ يلا السؤال اللي بعده ايه؟ لو العيال استنى من بعد العمليه بتنجمن ومهندس وهيبرسيزيا وباراسيزيا ايه اللي حصل؟ طلعوا على الورقه السفينه اسنان. السؤال اللي بعده اوكي بعد كده كنا كده المفروض ده تقريبا ولا كده تمام. اخر سؤال في البيت حصه يلا بس تعالوا تطلعوا على الله جماعه. السؤال ده يلا يا جدعان بص دلوقتي دلوقتي الفريكوز ريت تعرف ايه يا جماعه؟ رد عليا ها؟ رد عليا يلا عشان ماشيين دايركت ترونجيت التورسال فيز. دلوقتي واحد عنده بص جماعه واحد عنده دوران البيت عنده كده اهو يمكن فانت جيت ولا فلاش او ده جوابوه واديت مع الله وراح شويه في السر. معاك ان شاء الله يوم الاثنين زي ما تنسوش سبيشالز راوند ايه ده راوند ده بكره الساعه 6 صلاح الدين حصه مهمه جدا جدا جدا. خلاص بص اللي مش هيحضرها فقط اللي عندهم جنرال او يعني يعني هم جماعه بصوا بقى بس اسمعوا كده السؤال ده دلوقتي انا ادي البين اهو فتحت عليه دخلت الاستريبر رحت استريبر واقف نعمل ايه؟ طب اختار كده يلا ايه قلت له كده الجو صار مش ها؟ البين عامل كين اهو البين عامل كين كده. فانا دخلت الاستريبر من تحت السلكه دي هجاي الحشه هنا اعمل ايه؟ ها؟ اقول طب ايوه بالظبط. بص هي الاجابه زي ما انت قلت بقى فتح عليه هنا كده عادي جدا وراح جاي شايف عامل ستريننج الحته دي ودخله اندر بريشر في الحته اللي بعدها فضل وقف تاني. ايوه ما زال عليك انا جاي فاتح عليه تاني وبعدين اعمل ستريننج فيه ودخله ده يلا اكتب الاجابه تحتها ها وقف ودو ازاي سون ادي وي اوبن تو كده وي اوبن at the side of this cake. We open and lift up at the side of this cake. We open, yeah, we open at the side of this cake. Then we strip the lower segment, and she'll hit the back, strip and shear the lower segment. And we introduce the stripper under vision in the next segment. We open at this cake. Then we strip the lower segment and introduce the stripper in the upper segment. جماعة thank you very much. بصوا قبل ما انسى بقى واحدة عايز كده المرة الجاية هسألكم وهمتحنكم في حاجة المرة الجاية في امتحان في عنوان بص السياق ده سياق ديجنوستي جاوبوه في عنوان بص جماعة صفحة 71 ل 73 اسمه كرونيك فينس انسفشنسي عنوان صفحة 71 اسمه كرونيك فينس انسفشنسي ده هو الباريكوز بس بطريقة تانية في الكتب طلع النموذج كده في المراجعة لك ايه كرونيك فينس انسفشنسي فيها باريكوز فينس يعني بس كاتبينها بطريقة تانية المرة الجاية هنتكلم فيها مطلوب من كل الناس هي الفريكوز فينس بس تحت عنوان حدث من كرونيك فينس انسفشنس كل مطالب يقراه المرة الجاية نشرحها كده وندردش فيها مع بعض واشوفكم قريتوا فيها ايه وما فهمتوش فيها ايه ثانك يو فيري ماتش شكرا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.